يقول هل يجوز استبدال أرض زراعية بأرض سكنية بالمدن مع تفاوت بين المساحات؟ ما في بأس، يعني المفاضلة بين الأراضي يمكن أن يكون أرض كبيرة بأرض صغيرة جائز، لأن ما في ربا في هذا. يقول الحديث من ابتاع عبدا فماله الذي باعه، أشكل علي هل العبد يستحق أو يتملك مالا أليس ماله لسيده؟ لا، يعني هو ما يملك ولا هو ما لسيده، لكن يكون بيده شيء يستفيد منه. يقول ما الفرق بين كراء الأرض وإيجار الأرض؟ كراء الأرض هو بمعنى واحد، الكراء والإيجار معنى واحد، منهما هو جائز، كراء وإيجار جائز، وكراء وإيجار ممنوع. يقول هل يشرع الرقية بالهاتف بحيث يكون الراقي في مكان والمرقي في مكان آخر؟ والنفث يصل هناك، أقول النفث يصل للمرقي، يعني أقول هذا من عجائب الزمان. هل يمكن لا يقول ما حكم تأجير، لأن الرقية هي في النفث، ما هو بس مجرد قراءة يسمع الصوت ويسمع القراءة، وإنما هو نفث يصدر من الراقي ويقع على المرقي. نعم. يقول ما حكم تأجير الشجر المثمر، هل يدخل في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ تأجيره، تأجير الشجر المثمر، وإذا كان أنه يعني يبيعه ما في بأس يبيعه ما دام أنه أثمر وبدأ صلاحه والاستفادة منه مثل غيره. وهذا قال له بيع، يعني مثل هذا يعني باع الثمرة الموجودة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.